ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله. اليوم هو الثلاثاء الموافق 20 من شهر شوال لسنة 1418 من الهجرة، الذي وافق 17 من شهر فبراير لسنة 98 من الميلاد. ودرسنا هو 28 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وقد ابتدأ القول أو ابتدأ الكلام، انتهى الكلام بنا مع بداية النظر فيما أورده المصنف رحمه الله من قول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعرفنا أن هذا السياق خبري من جهة وإنشائي من جهة، وهو أن الله جل وعلا أخبر أنه خلق الإنس والجن، وهذا خبر صدق، وهذا خبر صدق، فهذا حقيقة لا مرية فيها، أن الذي خلق السماوات والأرض وما فيهن هو الله جل وعلا. ثم إنه بين أن هذا الخلق ليعبدوه، أنه خلقهم لغاية هي أن يعبدوه، وليس هذا على سبيل الخبر، وإن جاء بسياق الخبر إنما على سبيل الإنشاء، الإلزام والتكليف، الإلزام والتكليف، وهو ما خلقت إنما خلقتكم. وكأن الله عز وجل يقول: خلقت الجن والإنس ليقوموا بأمر ويتكلفوا بأمر ويفعلوا أمر، وهو أن يعبدوا، وهو أن يعبدوا. ولو تصورنا أن قوله ليعبدون خبر محض وأنه على سبيل الإخبار لكذب الواقع ذلك، لكذب الواقع ذلك. فهذه الآية: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، كما قلت أيضا في المرة السابقة، بينت الغاية من خلق الخلق. وقلنا أن الغايات عموما مرجعها إلى التوحيد، فالغاية من خلق الخلق هي التوحيد، عبادة الله وحده دون مسواه، والغاية من خلق السماوات والأرض وما فيهن هي التوحيد أيضا، والغاية من إرسال الرسل هي التوحيد أيضا، والغاية من إنزال الكتب هي التوحيد أيضا، عبادة الله وحده دون مسواه، والغاية من البعث، والغاية من التكليف، بل والأمر الذي يفصل الله عز وجل بين العباد عليه يوم القيامة وغير هذا. فهذه الآية أبرزت أن الغاية من خلق الخلق هي عبادة الله وحده دون مسواه، والتي نعرفها في كلامنا بالتوحيد، التوحيد. يقول قوله وقول الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، بالجر عطفا على التوحيد. وبدأ المصنف بدأ كلامه بماذا؟ بعدما قال بسم الله، أو بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على، والحمد لله، نعم، وبعدين والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه، أو على حسب بعض النسخ والصلاة والسلام على رسول الله وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه أو وصلى الله وسلم على محمد وآله. قال كتاب التوحيد، كتاب التوحيد، فكان أول ما ذكر بعدما بين وبعدما قدم أول ما ذكر مما يتعلق بتصنيفه كتاب التوحيد، وقول الله تعالى، وقول الله تعالى أو وقول الله تعالى، فتكون وقول الله تعالى وتكون وقول الله تعالى، تكون وقول الله تعالى بالجر عطف على كلمة التوحيد، كتاب التوحيد وقول الله، يبقى كتاب مضاف والتوحيد مضاف إليه، واضح؟ وبعدين وقولي معطوف على مجرور والعطف يقتضي التسوية في الايه؟ في الاعراب، مفهوم؟ الا اذا منع مانع، يبقى اذا ايه؟ وقولي هتبقى بالجر عطف على التوحيد، كتاب التوحيد وقولي الله، عرفتم؟ فهنا معنى بالعطف جر على التوحيد، ويجوز الرفع على ابتداء، قلنا لها يجوز ان تقول وقوله، واضح؟ وقولي، متى تكون وقولي؟ عرفت، متى تكون وقوله؟ على الابتداء، كتاب التوحيد ثم استئناف، تكون الواو هنا ايه؟ استئنافيه وليست على العطف، واضح؟ تبقى زي فقول الله او وقول الله تعالى على الابتداء، وفهنا تكون قوله مبتدا، ويجوز الرفع على الابتداء من حيث الاعراب، وقول يبقى تشكيل وقول، تبقى والصحيح فيها الجر وقول الله تعالى. قال شيخ الاسلام العباده، هو بدا يتناول المعنى الذي قصدته الايه، هي الايه الا ليعبدون، الا ليعبدون دلت على التوحيد، سؤال في الايه للفهم، نفهم سويا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، نفي بعده استثناء، هذا يسمونه أسلوب حصر وقصر، نفي بما، ومن تعرفين طبعا أنه من أقوى حروف النفي الماء، الماء النفية للجنس، هم هنا قال وما خلقت، وما خلقت هنا نفي للغاية وليس نفي للخلق نفس الفعل، إنما نفي للمعنى الذي استثني منه، مفهوم؟ يبقى ايه؟ كأن تقدير الكلام ما غاية خلقت الخلق لها إلا يعبدون، ما غاية، يبقى المنفي هنا الغاية مش الخلق، مفهوم؟ لكن لو قلت ما خلقت، إن النفي عائد عن الخلق، يبقى ما خلق، والآية تثبت الخلق ولا تنفيه، الآية تثبت الخلق، اعرف، فهنا تقدير الكلام ما غاية خلقت الخلق لأجلها إلا ليعبدون، يبقى المنفي الغاية، ثم استثني من المنفي، وكل استثناء من منفي يحصر المراد فيه، لا إله إلا الله، واضح؟ لا إله إلا الله، فهذا اقتضى حصر الإلهية في المذكور، حصر الإلهية فيه وهو الله، فهذا السياق اقتضى حصر الإلهية في الله جل وعلا، وهنا أيضا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قلنا ما غاية إلا ليعبدون، يبقى إذن حصر الغاية في المذكور اللي هو ايه؟ ليعبدون، وهذا يدل على ان الاصل في وجودك في الارض هو ان تكون عبدا، وان كل مأذون فيه مما سوى العبادة الصريحة انما هو على سبيل الاذن، على سبيل الاذن الذي يرد على الاصل، فأذن الله لك في ان تأكل وتشرب وتبيع وتشتري وتنكح وتنجب وما شابه أذن الله لك في ذلك لأن هذا هو الأصل من وجودك، أو لأن هذا هو الغاية من إيجادك في هذه المعمورة؟ لا، إنما أذن الله في هذه الأشياء على سبيل الاستثناء وعلى سبيل الإذن، على سبيل الاستثناء والإذن، ليخدم ذلك الغاية الأولى. فإذا ضاعت الغاية الأولى مع هذا الاستثناء وتحول الاستثناء إلى أصل، فقد ضيع العبد الأمانة، قد ضيع العبد الأمانة التي عرضها الله عز وجل على السماوات والأرض والجبال، فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها الإنسان، حملها الإنسان، فكانت النتيجة الحتمية والواقع شهد بأن الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، إنه كان ظلوما جهولا. فما هي الأمانة التي عرضها الله على السماوات والأرض والجبال فبين أن يحملنا وأشفقنا منها وحملها الإنسان؟ هي ليعبدون، ليعبدون، وهي المذكورة أيضا في غير آية الأحزاب، المذكورة في آية الأعراف، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فهذه أيضا الميثاق، الميثاق الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم إلى أن تقوم الساعة، على كل نفس منفوسة، وكما في الأثر لا تقوم الساعة، لا تقوم الساعة حتى يأتي إلى الأرض كل نفس شهدت الميثاق الأول، كل نفس شهدت الميثاق الأول، وهو الميثاق الذي أخذه الله على، الميثاق الذي أخذه الله على بني آدم حينما أخرجهم من ظهر آدم كالذر، كالذر، عرفت؟ هذه الأمانة، وهذا هو الميثاق، وهذا هو الغاية من الخلق، وهذا هو الغاية الأصلية التي خلقك الله لها. فإذا ضيعتها وغلبت الاستثناء كنت ممن ضيع الأمانة. فمن الناس من غلبه على هذه الأمانة أو على هذه الغاية العمل في الدنيوي وكسب المعايش واستنكاح النساء وتربية الأولاد بالدنيا وفي الدنيا وإلى غير هذا من الأمور التي قد تكون ضاعت معها بسبب الانشغال بها أو الفتنة بها، حتى صارت الدنيا عند من ضيع أكبر الهم ومبلغ العلم. يبقى إذن عندما يقول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، تعرف أن غاية الغاية من وجودك في الأرض، وأنه ينبغي أن يكون كل همك وكل سعيك وكل حركتك وكل سكنتك هي هي في معرض تحقيق تلك الوظيفة. فنضرب مثالا نقول لو أن أباك أرسلك إلى موطن ما، لو أن أباك أرسلك إلى موطن ما وكلفك بعمل معين في هذا الموطن الذي ما أرسلك له وما أذهبك إليه إلا لهذا الأمر أو لهذا العمل أو لهذه المهمة أو لهذه الوظيفة، سميها كما شئت، فمتى تكون مطيعا لأبيك ومحققا لمراده ومحققا لما طلبه منك؟ إذا ما قمت بهذه الغاية. لا شك أنك ستحتاج وأنت تقوم بهذه الغاية إلى أن تأكل وتشرب وتختلي وتنام بعض الشيء، لا شك أن هذا قد لا يمنعك أبوك من ذلك، لكن ينبغي ألا تضيع الوقت في أن تأكل وتشرب وتنام ثم تعود إلى أبيك وتقول انشغلت بطعامي وشرابي ونومي فلم أفرغ لأداء ما أرسلتني إليه، بأداء ما أرسلتني إليه. لن يكون ذلك عذرا، بالرغم من أن كونك أحتاج إلى النوم والطعام والشراب هذا إيه؟ هذا حقك، هذا حقك، لكن لن يكون ذلك عذر إذا أفرغت، إذا استهلكت الوقت كله وأفرغت الوسع فيه بحيث لن يبقى جهدا ولا وقتا للمهمة الأساسية التي أرسلك من أجلها أبوك. ولله المثل الأعلى، فالله عز وجل خلقك وأوجدك دون غيرك، ولو شاء الله عز وجل خلق غيرك فأوجدك دون غيرك في هذه المعمورة وأحياك وأنبتك ومن عليك بشيء من العافية والقوة والمال إلى غير هذا. لماذا؟ لماذا أرسلك ولماذا خلقك ولماذا أوجدك أنت بالذات؟ كل هذا السؤال لكل واحد منا، أنت بالذات، أنا بالذات، لماذا؟ ليعبدون، ليعبدون. فإذا جئت يوم القيامة أو أنت في دنياك قلت إنما شغلني أن أرفع عن آكل وأشرب وأنام وألبس، فلم أفرغ لأداء المهمة التي أرسلتني إليها أو خلقتني في الدنيا لأجلها، لن يكون هذا عذر، مع أن الله عز وجل أذن لك في أن تأكل وأذن لك في أن تنام وأذن لك في أن تلبس وما شابه، لكن هذا على سبيل الاستثناء والإذن الذي يكون مضيعا للغاية ولا معينا على أدائها، معينا على أدائها. فإذا ضيعت به الغاية فقد قلبت الأمور وضيعت الأمانة، فجعلت المعين هادم ومضيع، جعلت المعين هادم ومضيع، مفهوم؟ لأن الله عز وجل لم يأذن لعباده في النوم والطعام والشراب والبيع والشراء وتكسب الأموال وغير ذلك من مما أذن الله فيه ليضيع العبد بذلك الغاية التي ما خلقه إلا لها، بل لتكون هذه الأمور معينة، أسباب استعانة، أسباب عون، أسباب إيه؟ عون، مفهوم اللي أسباب عون، مفهوم اللي يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول استعينوا بالقيلولة على قيام الليل، تسحروا فإن في السحور بركة، تسحروا فإن في السحور بركة، ومثلا فانكحوا ما طاب لكم من النساء، أو يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، وهكذا. لو نظرت في الشريعة لوجدت أن الشريعة قال بينت لك أن تجعل النوم عونا على كذا، وأن تجعل الطعام عونا على كذا، وأن تجعل طلب النساء وإنكاح النساء أو الرجال يعني النساء للرجال ورجال النساء عونا على كذا وكذا، هذا ستجد أنه هو مصلحة شرعية وجزء من الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا له. مثلا يا معشر الشباب من استطاع منكم باتا فليتزوج، لأن هذا معين على تحقيق الغاية، وعبر عن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وغض البصر هو نوع من أنواع منع الشر عن القلب، وحصن الفرج ونوع من أنواع منع الشر عن الجوارح. فإذا سلم قلب العبد وسلمت جوارحه استقامت عبوديته. مثلا استعينوا بالقلع على قيام الليل، يبقى النوم لا يراد لذاته للهروب من التكاليف، بل إن النوم معين على التكاليف. فهم تسحروا في نفس السحور بركة، مثلا نضرب مثال بس بقرب مثال، هذا معناه ايه؟ كل، طب ليه تاكل؟ مش لطلب الاكل وحب الاكل يعينك على الصيام، او مثلا يعينك على الجهاد. رحم الله نبي الله داود كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يصده ذلك او ايه او ولا يخور عند ملاقاة العدو، او لا يخور او عند ملاقاة ايه العدو، او لا يفر اذا لاقى، او كما قال صلى الله عليه وسلم. مع ذلك انه كان يصوم ويأكل، فبنقول هذا الصيام حسن، لان هذا الصيام منع من الطعام منعا لا يضيع به العبد الامر الشرعي، مفهوم؟ اذا هتجد ان الشريعة في طيات النصوص مع استقراءها، ولا تسع المقام لاستعراض امثلة كثيرة لان ممكن جدا الموضوع نفسه يذهب منا، لكن قد يكون في المثال ما يحقق المراد من ان الشريعة، من ان الغرض من ايجادك في الارض هي ان تكون عبدا لله، هي ذا الهدف، وبالتالي كل حركاتك وسكناتك هي في قالب إقامة الغاية. زي ما واحد يقولك تعالى، تقول لا انا ابويا اصلي بعتني في المكان الفلاني، او بعتني هنا عشان اعمل شيء فلاني، فعايز قبل ما اروح وقبل ما اروح عشان ايه لو نمت ما اخرت ولا مش عارف اتشغل بايه، اخلص الموضوع اللي ابويا بعتوني الاول، وبعد كده ايه ولو انا احتجت في السكة جوعت قوي هاكل سندويتش عشان ما اتأخرش عن مشوار ابويا، واحاول اخلص الموضوع اللي ابويا مكلفني بيه برا به لئلا يغضب عليا والا يعني اعقه وكذا وكذا. اعتقد نفسك انك بتحاول تطوع طعامك وشرابك ونومك وما شابه في اطار ما يناسب اقامة الامر الذي ارسلت من اجله. قلنا لله المثل الاعلى، فكذلك ينبغي ان تطوع. فلا يصح مثلا لرجل ان يسهر الليل كله وينام الفجر بدعوى العمل او النبطشية او الوردية او اكل العيش او مشاء، لانه هذا جعل ايه نظم الدنيا بحيث لا تكون خادمة للعبادة، مفهوم؟ ما ينفعش انسان مثلا يعمل بعمل خصوصا ان هو دائما هذا العمل وهذا النظام في حياتي يملي عليه الافطار في رمضان كل دائما، ليه؟ لان طبيعة عمله او طبيعة ترتيب هذا حياته لا يقوى معه على الصيام ابدا. لا يصح الانسان يرتب حياته على انه لا يحج ابدا، لان طبيعة عمله لا تمكنه من اجازة او لا تمكنه من سفر بحيث ان هو ايه يحج بيت الله الحرام ابدا، مش في سنة معينة او في يوم معين ابدا. وهكذا لماذا؟ لان هذا معناه انه نظم دنياه على غير تحقيق الغاية التي ما خلق الا لها. يبقى هذا الذي تفهمه وتعرفه ان الغاية الاساسية، لا يصح الانسان ان ينظم معايشه ومكاسبه ونمط حياته على ما يضاد هذه الغاية. فمثلا الانسان ينظم حياته على انه لا يكون مختلط، امرأة تكون متبرجة لا ترى لها سمت ولا حياء الا بهذا، مع اختلاط مع سماع الموسيقى والاغاني مع العمل في المحرم مع غير هذا من نمط الحياة اللي هو تجده لا يقيم لهذه الغاية وزن ولا يعرف لها رسم، مفهوم؟ بل لعله لا يعرف منها الا الرسم فقط، مفهوم؟ طبعا هذا الكلام انت تدرس وتتعلم على مدار حياتك كلها كيف توافق وكيف تجعل كل اسم خادم للايه للغاية، ولا تجعل الغاية خادمة للاستثناء او المأزوم فيه، مفهوم؟ ولذلك اذا لم ترتب الترتيب على هذا النمط بتجد ايه دائما انك في حرج، لانه في المعايش وجدت ضيق فقدمت الدين قربان، في الطعام والشراب وجدت حرج فقدمت الدين قربان، في النوم والاستيقاظ وجدت حرج فقدمت الدين قربان، في كل شأنك في كل شأن في متعتك في استمتاع في زواجك في حياتك في عملك في تكسبك في كل شأنك تجد حرج فتقدم ايه الدين قربان. لا يصح الانسان ان يرتب حياته على ذلك ابدا، طبعا ده لا على المستوى الفردي ولا على مستوى الايه الجماعي، يعني لا يصح لمجتمع ان يرتب حياته على غير اقامة الغاية. واي مجتمع اي نظام سواء على مستوى الحي المحافظة الدولة العالم لا يقوم ولا يراعي إقامة هذه الغاية فهو آثم مضيع لهذه الغاية ومضيع للأمانة. يعني لو قتل نظام دولي، نظام دولي او نظام اجتماعي في مجتمع ناس لا يراعون اوقات الصلاة، لا يراعون حرمة الاختلاط، لا يراعون الحرام والحلال في المعايش والمكاسب، لا يراعون القيام بالفجر، لا يراعون الصيام والافطار، لا يرعون شيئا من هذا، بل قامت نظم حياتهم في معدن عن هذا، بل لعلها تكون ايه مضيعة وهادمة لإيه؟ لهذا، حتى يتعذر على الانسان الفردي في وسط هذا المجتمع ان يقيم هذا التعارض. فهذا المجتمع آثم، هذا اسم جماعي. لماذا؟ لانه لم يرتب نفسه. وطبعا هذا الامر لما بيكون متعلق بتسن قوانين او تشريعات لا تراعي هذه الامور ولا تراعي الغاية، فهذا ايه باب من الاثم عظيم، باب من الاثم عظيم. لماذا؟ لانهم ضيعوا حرمات الله، وضيعوا الغاية التي ما خلق الله الخلق الا لاجلها، وضيعوا الامانة التي حملها الانسان، التي حملها. يعني لو انسان عنده محل، انسان عنده مصنع، انسان عنده شركة، انسان بيقود حي، يقود مجتمع، يقود دولة، بيسن قوانين لعشرات من الناس، لمئات، لالاف، لملايين، ينبغي ان يكون الركيزة الاولى في ترتيب هذا المكان صغر او كبر او في ترتيب شؤونه قائم على ماذا؟ الا ليعبدون، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. مفهوم؟ لابد لابد. وإلا لو قامت القوانين والتشريعات، قوانين والتشريعات والنظم، ومثلا نظم المصانع والمتاجر، نظم المجتمعات، نظم الدول على غير إلا ليعبدون، يبقى هذا فيه تضييع لتلك الأمانة، تضييع لتلك الغاية التي ما خلق الله الخلق إلا لها. فهم؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. هي الآية لو تنظروا أصلها أصل الكلام إلا ليعبدوني، مش كده؟ لكن فين الياء راحت؟ ليه؟ ليه يا اخوان؟ واحد يقول، اي واحد يقول دي اساسا من يعبدون، دي من ايه تسمى في اللغة ايه؟ ايوه كويس صح، من الافعال الخمس، مش كده؟ انت عارفين الافعال الخمس ولا لا؟ عارفين الاسماء الخمسة؟ ايه هم الاسماء الخمس؟ الاسماء خمسة ولا ستة؟ ها ستة عند خليل احمد بن خليل، او قال استغفر الله خليل بن احمد، ست عند سيبويه خمسة. ايه هم الخمسة؟ ها اخ وحم واب وزو وايه بعد زو فو. عند خليل بن احمد هن، والهن هو الفرج، الهن هو الفرج. هذه هي الأفعال الأسماء الخمسة، وهذا هو السادس. مفهوم؟ الأفعال الخمسة إيه هما؟ نعم، كل فعل مضارع على صيغة التسمية ذكرا وأنثى، مفهوم؟ وعلى صيغة الجمع ذكر وأنثى ومخاطب. دي أسهل صيغة تحفظ بيها الأفعال الخمس، يفعلان، يفعلون، ها ها، تفعلان، تفعلون، بعدين بعدين تفعلين، مخاطب النساء، مخاطب النساء، تفعلين. فهنا يعبدان، يعبدون، تعبدان، تعبدون، تعبدي، يبقى تعبدون من الأفعال الخمس. مفهوم؟ اسماء الخمسة تعب على تعالى على اللفظ اللي معانا تعبدون يعبدون المخاطب والغرب تعبدون يعبدون تعبدان يعبدان تعبدي دي الافعال ايه الخمسة عرفت تعبدون يعبدون تعبدان اللي هو المثنى يعبدان وبعدين تعبدي فيعبدون هي فعل ضمير ضمير متكلم الا ليعبدوني وما خلقت المتكلم رب العزة تبارك وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني مش كده طيب اللام هنا لم ايه لم ايه دي لم التعليم دي بتعمل ايه في الفعل المضارع ها طب النصب هنا في الافعال الخمسة يعمل ايه هيحضر الحرف هيحضر ايه اصلا يعبدونني يعبدونني حذفت النون للنصب واضح اذا نصبت بتكون ايه بحذف النون ورفعها بثبوت النون ده مش موضوعنا لكن المهم تبقى عارف ان ايه ده الكلام ده هو اصله ايه في اللغه طيب وما خلقت الجن والانس خلاص يبقى عرفت ان الغايه التي هي اصل الغايه وان كل اذن هو معين لها معين على اقامتها هو ايه ايه هو بقى اسمه ايه الغايه ايه اللفظ اللي يعبر عن هذه الغايه ها العباده نعم العباده صح يبقى اذا الغايه من خلق الخلق هي العباده وكلمه العباده هل يبقى عنوان عام اصطلاح عام هذا الاصطلاح العام رحمه الله يقرب عبارة الله وحده يعني كان لفظ العبادة إذا أطلقناه يبقى إيه نجعله إذا أطلقنا لفظ العبادة نجعله عنوانا لقضية التوحيد يعني لما أقول لك يا أخي اعلم أن الله عز وجل خلقك لعبادته إنما لك إن الله عز وجل خلقك لعبادته إيه اللي يحصل أو خلقك للعبادة بمعنى ذلك إيه إيه يبقى كلمة لما أقول لك الله عز وجل ما خلقك إلا للعبادة يبقى كلمة عبادة دي أنت ما تسمعها تعرف بغير مشاحنة بغير مخاصمة بغير مجادلة بغير اختلاط ولا مشاكلة أنها عبادة الله وحده دون ما سواه فهو لفظ يعبر به عن التوحيد معايا يا اخوان ولا ايه فلما يبقى احنا الآن نقول المسألة التي عرفناها أن الغاية التي خلق الله هي العبادة وأن كل دي مسألة الأولى المسألة الثانية أن كل مأذون فيه إنما هو على سبيل الإذن والاستثناء كأسباب عون على تحقيق تلك الغاية ولا يصح أن تصير هذه الأسباب المعينة هي الغاية أو تضيع الغاية بسببها مفهوما ليه تضيع الغاية بسببها زي ما ربنا عز وجل يعلمنا في حق المنافقين أنهم ضاعت غاياتهم بسبب دنياهم شغلتنا أموالنا وأهلونا مش كده ليه مثلا وغير هذا كثير من العوارض المقام لا تسع لذكر كل الايه المقامات لكن بس المهم ان يتأصل المهم ان يتأصل عندك ايه امر الايه امر حقيقة الغاية وحقيقة الاستثناء وعلاقة الاستثناء بالغاية وانه ينبغي ان تكون هذه الامور معينة على تحقيق الغاية طيب هذه الغاية بلفظ جامع او بلفظ مجمل او بلفظ يجمع المعنى هي ايه العبادة وهذا يملي علينا ان نعرف معنى هذه الغاية لان تحقيق الشيء فرع عن تصوره لابد ان تعلم وتفهم قبل ان تسلك قبل ان تسلك ولذلك بوب العلماء ابوابا في كتبهم زي البخاري وغيره باب العلم قبل القول والعمل العلم قبل القول والعمل نحن نعرف أن الإيمان قبل العلم، تعرف ذلك وتستقيم عليه. فبأذن فأن يطلب الدعاء مني على خصوص كما نبهت من قبل إخوان أن هذا الأمر يخشى أن يكون بدعة، وهو أن يخص أحدا بعينه لا يدل الدليل على جواز تخصيصه بالدعاء، أن يخص أحدا بعينه لا يدل الدليل على جواز تخصيصه بإيه؟ بطلب الدعاء. أما أن تطلب الدعاء من سائر المسلمين دون تخصيص أحدا منهم بذلك فهذا لا بأس به. فإذا كان العلة من طلب الدعاء هو تلمس رحمة الله فهذه علة معتبرة وعلة عظيمة، وهي أن يتلمس العبد رحمة الله عز وجل بالدعاء. ولذلك أقول أسأل الله عز وجل أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جنته وأن يكرم نزله وأن يوسع مدخله وأن يبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأن لا يفتن بعده وأن لا يحرمنا أجره، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة وأن لا يجعل حفرة من حفر النار، وأن يعفو عنا وعنه وأن يتغمده برحمته وأن يجعله من المقبولين وأن يتجاوز عن سيئاته وأن يرحمه وسائر موتى المسلمين وأن يلحقنا بهم على خير، فهو ولي ذلك والقادر عليه وحده جل وعلا. يقول هل يمكن أن نقول أن النوم والنكاح والطعام من العبادات إن توافر فيها شرطين، إخلاص النية في أدائها لله ومتابعة الشرع في أدائه كما وكيفا، كل أمر يتحقق فيه الشرطين بهذا الوصف يصير عبادة كما سيظهر. كل أمر يتحقق فيه هذان الشرطان بهذا الوصف، وهو شرط الإخلاص وشرط المتابعة، فهو عبادة. لكن أنت لا تستطيع أن تحول أمرا إلى عبادة، لكن كونك تدخل في ممر شرعي أو قناة شرعية رسمها الشرع لمن أراد أن يدخل بهذا العمل في العبادة، هذا هو الصحيح. عرفت؟ يعني يقول قائل يمكن أن نحول أعمالنا إلى عبادات، هذا كلام خطأ. إنما إذا صرت بعملك في ظل المرسوم الشرعي الذي يتحقق به المرسوم الشرعي الذي يتحقق به شرط الإخلاص وشرط المتابعة، فكل عمل متابع فيه بالشرع يعني على وفق الشرع ويخلص فيه لله لا يصح بحال أن يسمى هذا العمل إلا عبادة. مفهوم ولا ايه؟ لا يصح أبدا أن يسمى إلا عبادة. لكن من الذي يستطيع أن يجعل كل عمل من أعماله وقد تحقق فيه هذين وقد تحقق فيه هذان الشرطان؟ من هذا القبول؟ وده السؤال. لأن أنت ممكن تكون ما فيش عارف القناة الشرعية اللي تضع فيها نومك وطعامك وشرابك ومزاحك، مفهوم اللي وده كان بيغفل حتى عن الصحابة رضي الله عليهم. أنا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن في بضع أحدكم سرقة، قال يا رسول الله أو يأتي أحدنا أهله ويقضي وطرا شهوة كله أجل؟ إذن هذا إيه؟ لم يكن يقع منهم ولم يكن يفعلوهم ولم يكن هذا العمل بالنسبة لهم باب أجر. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت إن وضعه في حرام؟ إذن هذا قناش، هذه قناة شرعية. لكن هل كل آت لما يحل له إتيانه مما أذن الله فيه يكون في هذه القناة الشرعية؟ هذا لم يكونوا لذنه علمهم. مفهوم بهذه المهمة، هذه اللي المهمة، وهذا يعلمك هذا الكلام تفهمه أكثر ويتضح عندك أكثر لما تعرف معنى العبادة، لما تعرف معنى العبادة. تنبه لهذا. بيقول فضيلة الشيخ أرجو منك أن توضح لي هذا الأمر حيث فهمت أن من الكفر الاعتقادي هو كفر أصغر، فأرجو من فضلتك أن توضح إن كان هذا صحيح أم لا. هذا صحيح ولا يا أخوان؟ الكفر العقائدي منه أصغر ولا لا؟ الكفر العقدي منه اصغر ولا لا؟ صحيح ولا خطأ؟ ها يا اخوان، شو يقولوا صحيح شو يقولوا خطأ وشو يقولوا اتنين، صحيح ولا خطأ؟ انا اريد سماعها بكفر. كون الكفر العقدي منه اصغر، هذا صحيح ولا خطأ؟ صحيح صحيح، فان الكفر العقدي منه اصغر. يعني اضرب لذلك مثالا الرياء، اضرب لذلك مثالا عبادة الدرهم والدينار. لما قال النبي تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميصة تعس عبد الخميلة تعس وانتكس واذا شيك فلانتقش، هذا شرك اصغر ولا اكبر؟ هذا كفر اصغر، مع انه عقد، وهو محبة الدرهم والدينار بحيث تصد عن الواجب او توقع في الحرام. مفهوم؟ مفهوم ان ايه؟ قل ان كان اباؤكم وابناؤكم، العلماء اتفقوا على ان هذا كفر ايه؟ كفر ايه؟ اصغر. مفهوم ان ايه؟ مفهوم؟ المحبة امر قلبي ولا امر عملي؟ قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذه معلومة انهاش في الشرك في كفر ايه اصل، الا ان يعظم عند صاحبه. يعني لما انسان محبة اهله ترس عصبية تصد عن بعض الطاعة او تطع في حرام، هذا كفر اصغر ولا اكبر؟ اصغر. مفهوم؟ مفهوم ولا ايه؟ يعني ممكن يقول لك انا عارف انه حرام بس شوف لما يكون ايه انا طار فيها رقاب ولا همين، هذا كفر اصغر. لكن لو قال بقى لا حرام ولا بتاع ولا كلام فارغ حرام ايه وبتاع ايه صار مستحلة، بكفر ايه اكبر. فيا اخي اعلم ان الكفر العقدي منه اكبر ومنه اصغر. ولما واحد يقول لك ازاي العقد يقول صغار، قل له تعس عبد الدرهم بايه، قل له قل ان كان اباؤكم بايه، قل له الرياء ده ايه، مفهوم ولا ايه؟ قل له كده اساله اللي بيعلمك او اللي انت بتعلمه ايا كان بقى حالكم، اعرف منه. مفهوم؟ يبقى فهمك هذا عشان انت كنت متركب تركيبه غلط من الاول، ان العقد اكبر والعمل اصغر، دي تركيبه خطا وهي دي اللي خربت الدنيا، التركيبه دي اللي خربت الدنيا. عشان كده لما يجي يقول لك سب الدين يقول لك لا حتى يستحل، قتل الانبياء لا حتى يستحل، الاستهزاء بالدين لا حتى يستحل، ترك الصلاه حتى يستحل. ليه؟ عشان يحولها على العقد، عشان يحولها على العقد، لان هو عنده العملي اصغر. فهمت ليه؟ فالعقدي منه ايه؟ اثم. فانت عشان متركب غلط متبنيت من الاول حيطه مايله لازم تهدها وتبني طوبه بالراحه كده، عسى الله عز وجل ان يقيمنا واياكم على الحق. طبعا اسئله كثيره جدا سواء بيني وبينهم او سواء في الورق، ورق كتير، الذبائح، حكم الذبائح، ترك الصلاه. يا اخي انت تعرف انهم اتفقوا جميعا على عدم حل ذبيحه المرتد، وهذا الكلام انت قراته في ليل الاوطار وقرات سور السلام وقرات سنة المجتهد وقرات في المغني وقرات في كل كتب، اتفقوا على ان ذبيحة المرتد لا، مفهوم ايه؟ واجمعوا على ان ذبيحة الكافر الاصلي لا تحل، اجمعوا الا اهل الكتاب، اجمعوا على ان ذبيحة الكافر الاصلي يعني اللي هو ما اسلمش ورجع، معنى كافر اصلي يعني ايه؟ من يوم ان ولد وهو زي اليهودي والنصراني والمجوسي والشيوعي الذي ولد من ابوين على هذه المله وظل عليه، يسمى كافر ايه؟ اصلي، يسمى كافر اصلي، لكن رجل من ابوين مسلمين ونسب اليهما ثم لما بلغ ترك الصلاه، هذا يسمى ايه؟ يسمى ايه ده؟ مرتد، لانه كان مسلما وثبت له حكم الاسلام ثم ارتد عنه. ذبيحه المرتد لا تؤكل. مفهوم؟ فيقول لك انا عايز دليل، عايز كتاب، عايز مجلد في اني تارك الصلاه ذبحته لا تؤكل. هو لا عايز مجلد ولا دليل ولا كتاب، يتفقهم على أن ذبيحة المرتد لا تؤكل، وترك الصلاة على الصحيح أنه إيه؟ مرتد، وساب الدين على الصحيح، مش على الصحيح تعال بالإجماع، بالإجماع أنه إيه؟ مرتد. مفهوم؟ إذا كان أنت عندك أن ساب الدين وترك الصلاة والمستهزئ بالدين والنصراني مش كافر، دي قضيتك أنت مش قضية نحن، فيها عرفت. لكن إن لما تيجي تسأل عن دليل يبقى المسألة مسألتين، أولا كنت ترك الصلاة مرتد ولا لا، هذه مسألة محسومة عندنا. مفهوم؟ وقلنا أن ده كلام أهل العلم في المعاصرين حتى قاطبة، مش قرأت عليكم الكلام ده وذكرت وقلت أن حتى في مسألة الصلاة بالذات كل أئمة الزمان اللي هم يعني نسمع لهم عالميا على الألباني حفظه الله، ما هو ايه عندهم ترك الصلاة ايه ها كافر، مفهوم؟ مرتد، لا تحل ذبيحة ولا تصح ولا يطلق ولا ينكح ولا ينكح كانت امرأة. هذه مسائل ثابتة، راجع كذلك رسالة الصلاة وحكم تركها لمحمد بن صالح بن عثيمين، مسألة الصلاة وأدبها ابن باز، فتاوى اللجنة الدائمة، مفهوم اللي ايه كلام بلاش كلام يعني مسألة ما تخدهاش ايه، خدها من باب انك بتسأل عشان تتعلم. هذه مسائل مفصول فيها، انما نشأ فيها الخلاف بسبب المتقولين، يعني مش بسبب العلم، بسبب ايه متقولين، يعني واحد بيألف كلام وبالتالي بقى اصلا صار خلاف او مش خلاف. طيب الان انت وقفت على ان المراد هو العبادة، فيقول قال شيخ الإسلام العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل، طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل، عرفت؟ وهذا من أجمع التعريفات، طاعة الله بامتثال ما أمر الله به على ألسنة الرسل. الطاعة نوعان، طاعة نوعان، طاعة المضطر وطاعة الممتثل، الطاعة نوعان، طاعة المضطر وطاعة الممتثل. تبقى ماشي بعربيتك وبعدين ده طريق بيتك، بيتك اهو، يروح واقف على باب الشارع يقول لك لا الطريق اتحول خش من الشارع التاني، تلاقي نفسك ان انت لو حاولت تخش في حواجز او حيمنعك او حيأذيك، بتعمل ايه؟ بتطيع، تروح لافف وتقول ايه حكم القوي على الضعيف، تقول كده ده حقيقة، فبتطيع ولا بتعصى؟ بتطيع، لانك قال لك روح رحت ومشي لفيت. هذه الطاعة لا لا تمت للصلة بالعبودية، لا تمت للصلة بالإيه؟ بالعبودية، ولا تقع على وصف العبادة. مفهوم يا اخوان؟ هي المرأة يأمرها زوجها ما تروحيش المكان الفلاني، وهي مزاجها تروح المكان الفلاني، فتحاول تروح فيهددها بالطلاق أو بالفراق أو بالهجر أو جبرا أو إكراها بالامتثال، ولم يكن الامتثال الا مع الاختيار، ولم يكن الاختيار الا مع الرضا بالحكم، الا مع الرضا بالايه؟ بالحكم. طاعة الله بامتثال ما امر الله به، طاعة الله بامتثال ما امر به على ألسنة الرسل، ومعنى على ألسنة الرسل يعني طريق الاوامر محدود، طريق الاوامر محدود، ليس هناك مكان للإلهام، وليس مكان لحديث النفس، وليس هناك مكان لاتفاق الناس ولا لعقل العقلاء، وليس هناك مكان للعوائد واتباع الآباء والكبراء واتفاق الناس واتفاق أهل المشورة، ليس هناك مكان لهذا كله، إنما طريق محدود، طريق أوامر الله محدود، وهو ما جاء على ألسنة رسله ما جاء على، يبقى هي دي فقط، هذا فقط ما جاء على ألسنة الرسل، مفهوم؟ وده اللي جعل كل العلماء المعتبرين من أئمة العلم وأئمة الهدى جعلهم يقولون، جعلهم يقولون ما وجدتم في كلامنا موافقا لكتاب الله وسنة رسوله فخذوه، وما وجدتموه مخالفا فاتركوه. لماذا؟ لماذا؟ لأنه لا تصح العبادة ولا تستقيم العبادة إلا إيه؟ إلا من خلال ما جاء به الرسل، والرسل جاءوا بالكتاب والسنة، الرسل جاءوا بالكتاب والسنة. ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، وتيت القرآن ومثله معه، مش كده؟ وليه تركت فيكم لأن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، واضح؟ وهكذا النصوص، ومن قبلها ما جاء في كتاب الله، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقول الله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وإلى غير هذا من الآيات التي تبين أن ما جاء به الرسل ليس فقط القرآن بل والسنة. إذن طاعة الله بامتثال، انظر بامتثال ما أمر، بهذا جانب من العبادة، وهو طاعة اختيارية، طاعة برضا. طيب هذه الطاعة التي برضا تكون لمن؟ لله وحده، لتكون لله وحده، وهذا هو الإخلاص، أن تطيع الله برضا، أن تطيع الله بإيه؟ لو صلى المنافق لله وحده بكراهية، ما كانت صلاته وكمن ضرب على الصلاة إذا بلغ العشر أو بلغ وما شابه، فهذا يقع منه العمل على وفق المقتضى الشرعي، يقع منه العمل على وفق المقتضى الشرعي، ولكن قد لا يؤجر عليه، قد أمر القلب الله أعلم به، مفهوم؟ لكن هل يطالب بأكثر من ذلك؟ يعني من أخذت منه زكاة عنه هل يطالب بزكاة أخرى؟ لا يطالب. من أقيم إلى الصلاة بالضرب فصلى هل يطالب بصلاة أخرى؟ لا يطالب. من أسلم مخافة السيف يصح إسلامه وتمضي عليه الأحكام، ها؟ لكن قد يكون منافقا ولا لا؟ قد يكون منافقا ولا لا؟ قد يكون. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة، فإنهم فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. قال أهل العلم ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وحسابهم على الله، أي إن قالوها صدقا من قلوبهم فهم في الجنة، وإن قالوها على كذب وخيانة فهم من المنافقين في الدرك الأسفل من النار، عرفت؟ لكن ظاهرا لو أن أبا بكر وابن سلول قبل أن يسلم رفع عليهما السيف، فآمن أبو بكر على إيمانه وآمن ابن سلول على إيمانه، الإسلام إيه؟ في الحكم سواء، ولكن في الحقيقة يختلفان، صح الله؟ الإسلام في الحكم، الحكم الدنيوي في الظاهر سواء، ولكن في الحقيقة يختلفان. أنت تدخل الصلاة تجد إنسان يصلي تروح واقف وراه الله أكبر وتأتم به، وقد يكون جنبا، قد يكون منافق، قد يكون إنسان يهودي ولا نصراني يستخف بالناس، لكن انت جعلته كاعدل الناس مش كده ليه؟ واتممت به واوكلت سريرته الى الله. فهذا لا يعد من صاحبه عبودي، وان كان يعد في ظاهر الاحكام ما وافق المقتضى الشرعي. والله عز وجل يقول: لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، مفهوم؟ لا تقولوا لمن القى اليكم السلام لست مؤمنا، بل الزمنا الله عز وجل ومن بعده نبيه صلى الله عليه وسلم ان نثبت لكل من اتى بالامر الظاهر في العمل او في الملة عموما ان نثبت له مقتضى حكمها. فلو سألتك الرجل ده صلى، تقول لي صلى. لو سألتك الرجل ده عبد وهو عند الله من العابدين، هتقول لي اعرفش لا اعلم، لان هذا امر يحتاج الى امتثال واخلاص، ويحتاج الى طاعة طوعية واختيار، وهذا امر ايه؟ قلبي. فلعله قام الى الصلاة وهو يكرهها، يكره امر الله، هم اللي يكره امر الله، مش وارد ولا ما هو وارد؟ وارد في قلبه، قام الى الصلاة وهو يكره امر الله، وزي ما تقول ايه يعني بيلعن الصلاة ويلعن امرها، عاذنا الله من ذلك. لكن صلى امامك ولا ما صلى؟ صلى. فرق. فنحن كلامنا فيما يتعلق بالتربية العقدية، ولكن لا يتعلق بمسائل الحكم. عشان كده فرقنا في الأول ما بين العقيدة وأحكام الكفر والإيمان، تذكر ولا لا؟ الناس اللي متابعين معانا فاكرين الفارق بين العقيدة وأحكام الكفر والإيمان ولا لا يذكرون؟ ها تذكر الفارق ولا لا؟ حد فاكر؟ من يذكر لنا الفارق بين العقيدة وأحكام الكفر والإيمان؟ قم يا أخي. ولزوم شروط. ايه الفارق بينها وبين العقيدة؟ أنا بقول لك على الرفال. ايه الفارق بينها وبين العقيدة؟ قم يا أخو. تفريق أدق. لا ده كلام، ده كلام بل مرات الحكم نص انتفاع. قول أحكام الكفر والإيمان تبين رتبة العقيدة، تبين الحكم، تبين رتبة المعتقد ومكانه في دين العبد. والعقيدة، والعقيدة أحكام الكفر والإيمان تبين رتبة، والعقيدة أيوة العقيدة بقى تبين إيه؟ تبين معاني المسائل. يعني أنا لما أقول المحبة ركن من أركان الإيمان، ولا يستقيم الإيمان إلا بمحبة الله، محبة التقديس حيث لا يشاركه فيها غير. الكلام على معنى المحبة وحقيقة المحبة، وأن المحبة نوعان، منها محبة التعظيم والتقديس، ومنها محبة الشهوات، هذه خاصة بالله وهذه خاصة بغيره. هذا يسمى إيه؟ أحكام كفر وإيمان ولا عقيدة؟ ها يسمى إيه ده؟ عقيدة. ولما أقول بقى أن المحبة دي ركن، وأن من أحب غير الله محبة الله فهو كافر أو مشرك، قد جعل مع الله ندا، مفهوم؟ هذا إيه؟ أحكام، مفهوم؟ أحكام. يبقى فرق أحكام الكفر والإيمان هي ما يتعلق بالحكم وما يتعلق بإنزال الأحكام على أوصافها، ده فسوق وده فجور وده ارتكاب كبيرة وده كفر وده كفر أصغر وده كفر أكبر، دي اسمها ايه؟ مسائل كفر وإيمان. لكن لما أقول ان ده معنى كذا وده معنى كذا، ولازم تفهم أركانه وتفهم حده، وأنه يتركب من كذا وكذا، ولابد أن يتحقق فيه كذا، فده بيان المسألة، بيان المسألة العقدية، بيان نتكلم عن العبادة، معنى العبادة، حقيقة العبادة، ده ايه؟ معنى العبادة وحقيقة العبادة، ده ايه؟ عقيدة، مش كده؟ مش كده ليه؟ طيب لكن لما نقول بقى من عبد الله فهو مخلص، من عبد غيره فهو مشرك. طيب ومتى يكون عابد لله اذا وقع منه كذا، ومتى يكون عابد لغيره اذا وقع منه كذا؟ لا ايه احكام، مفهوم يا اخوان؟ فلا بد يكون فاهم الفرق ده ومتنبه اليه، متنبه اليه. فلما نيجي نقول من وقعت منه الصلاة او اسلم مخافة السيف او اخذت منه الزكاة عنه او مشابه من مسائل كثيرة موجودة، هل يصح منه هذا العمل ويكون قد حقق المقتضى الشرعي من حكم العمل ولا يطالب به؟ مرة ثانية، يكون قد حقق المقتضى الشرعي من حكم العمل وحقق الحكم المطلوب به، فده في الاحكام، هذا في الاحكام فعل. لكن في العقيدة قد يكون ما فعل. ولذلك لما تعدى رجل في القول على نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فقال خالد يا رسول الله دعني أقتله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يصلي. ومعنى لعله يصلي أي أنه إذا صلى فإن هذا عاصم لدمه. فقال خالد وكم من مصل ولا صلاة له، وكم من مصل ولا صلاة له. يعني ايه وكم من مصل ولا صلاة له؟ يعني كم من انسان يقع منه الفعل حكما وهو في الانتفاع او في المعتقد لا عمل له. ففلان هنقول فلان صلى لكن ما صلى، صلى حكما لكن ما صلى انتفاعا. فلان صام حكما لكن ما صام انتفاعا. فلان اسلم حكما لكن ما اسلم انتفاعا. مفهوما؟ وكم من مصل فلم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم المصلي والمصلي، انما قال له ما بعثت لكي ابقر البطون. وفي روايه ابقر البطون روايه مسلم، في روايه اخرى عند مسلم ايضا وعند احمد اشق عن الصدور، يعني امر القلوب ان صلى صلاه مقبوله او صلى صلاه عبوديه هذا ايه؟ هذا معتقد، هذا قلبي اللي يضعك الامتثال والاختيار. لكن هذا رجل امامنا صلى ولا ما صلى؟ صلى. طب انت بتتعلم الان ما يتعلق بالاحكام ولا ما يتعلق بالمعتقد والانتفاع؟ ما يتعلق بالمعتقد والانتفاع. فلما نجد وما خلقت الجن، اذا قال الله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، معناها الا ليوقعوا الامور على سبيل الاحكام ولا الا ليحققوا العبوديه على سبيل الانتفاع والمعتقد، مش كده؟ فمثلا اردت ان انا اوصل المساله دي عشان انت ايه ممكن اشكال يجي لك فيما بعد او تسمع كلاما يشوش عليك وقال لك طب فكيف انت تقول ان العباده ساعه انتكال؟ طب الراجل بقى اللي اسلم مخافه السيف، والراجل اللي صلى مخافه الضرب، ورجل اخذت منه زكاه عنوه، وكذا وكذا، واسماء امور كثيره. يقول ايه الراجل ده؟ هتعتبره ادب اتى بالفعل ولا هتعتبره لم ياتي بالفعل؟ هنعتبره اتى بالفعل، لكن كونه عبد وحقق العبوديه هذه مساله اخرى. عرفت؟ هذه مسألة أخرى. فقد يعمل العبد العمل ويثبت له حكمه الظاهر وهو ليس من أهله. كم من مصل ولا صلاة، كما في الأثر، رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش، رب قائم ليس له من قيامه إلا طول السهر، مش كده ولا إيه؟ صح؟ رب غاز ليس له من غزوه إلا طعنة الرمح وشعب الدم، يعني ملوش الا مجرد انه اتجرح واتقطع وخلاص، مفهوم؟ وهكذا وهكذا. ده قائم على ايه؟ على الاحكام ولا على الانتفاع والمعتقد؟ الانتفاع والمعتقد. لان هذا الرجل هنطالب القضاء اليوم؟ ها؟ هنطالب القضاء؟ لا لا نطالب القضاء اليوم. هنطالب بعد الصلاه؟ هنطالب بعد الجهاد؟ لا نطالب، لان في الظاهر ايه؟ فعل، أما قلبه إلى الله. فالعبودية التي يريدها الله منك ليست هي ما يكون على وفق المقتضى بحيث تحقق الحكم، لأن الأحكام تتحقق في غير أهلها. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم مفهوم؟ فقد يثبت الحكم لمن ليس من أهل الحكم مفهوم ليه؟ قد يثبت الحكم لمن ليس كما ثبت حكم الإسلام للمنافقين، والمنافقون ليسوا من أهل الإسلام على الحقيقة صح ولا؟ المنافقون سيكون مآلهم يوم القيامة مع المسلمين ها في الدرك الأسفل أعاذنا الله من ذلك صلى الله عليه وسلم، مع أنهم في الدنيا معهم. إذن فقد ثبت لهم حكم أمر ليسوا هم أهله صح ولا مفهوم ولا؟ هل كل من أمسك عن الطعام في رمضان يدعى من باب الريان يوم القيامة؟ وهكذا وهكذا أهل الصلاة وهكذا أهل الجهاد ففرق. يبقى إذا اختلاف مناط الحكم عن مناط الانتفاع لا يشوش عليك المسألة، بل يعرفك أن المتعلق بالكلام هو مناط. ولذلك لما قال الله تعالى فلا وربك لا يؤمنون، ده حكم والانتفاع معتقد ولا حكم؟ معتقد. لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني لا يصير العبد مؤمنا عند الله مشهودا له بالإيمان الحقيقي إلا أن يحكم ويرضى. مش احنا قلنا أنه ممكن إنسان يعمل ولا يرضى؟ إذا عمل ولم يرضى يبقى حكما ولا انتفاعا؟ حكما منافق. لكن فلا وربك لا يؤمنون هنا إيه؟ إيمان إيه؟ حقيقي، إيمان نافع مفهوم؟ إيمان نافع، لأن الرضا من مقتضيات الإيمان النافع ولا يقع إلا من أهل الإيمان النافع مفهوم؟ ويسلموا تسليما تسليما. شوف لفظ تسليما ده حسنا اطلاقا ثانية بقى اللي احنا نتكلم فيها التي يؤجر بها العبد في المتكلم فيها. يبقى العبادة التي هي او الطاعة العظيمة الطاعة التي هي تحقيق مقتضى الشرع للحكم دي هذه طاعة يترتب عليها الايه الاحكام. يعني الان انت لما تسأل عن فلان فلان ايه من المسلمين ليس مرتدا ليه؟ لانك عارف ان هو مسلم ليس نصرانيا وبيصلي صح ولا؟ يبقى اذا حصل ايه افعال التي فعلها ترتب عليها ايه ثبوت الاحكام صح ثبوت. لكن هل هذا يعد عابدا؟ العباده التي هي الغايه التي ما خلق الله الخلق ويحقق الحكمه الشرعيه الدينيه ها قد يكون وقد لا يكون الله اعلم. لكن بالنسبه للاحكام احتملت؟ يعني لما سألتك عن فلان لو قلت ده مسلم هل احتملت؟ قلت احتمال مسلم احتمال لا في الإسلام أثبت يتثبت ها يتنفي إما تثبت وإما تنفي إما تثبت وإما تنفي. لكن في الإيمان تقول الله أعلم عرف ها. العبادة هي طاعة الله بامتثال ما أمر به على ألسنة الرسل. إذن طريق الأمر محدود ولا مفتوح؟ محدود فين؟ الرسل فقط. لا سبيل لمعرفة أمر الله إلا الرسل. ولذلك لا يجوز لنا أن نأتمر بأمر جاءنا من عند غير الرسل. ولذلك قال قائلهم أهل العلم ولعله مالك رحمه الله قال كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب إيه معيار القبول والرد من عند غير رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل يؤخذ من كلامه ويرد طب إيه المعيار؟ موافقة قول الرسل، موافقة ما جاء به الرسل. الرسل يؤخذ قولهم بإطلاق في معرض الدين، غيرهم يؤخذ من قولهم ويرتب المعيار موافقة الرسل، موافقة المطلق، موافقة المطلق، مفهوم؟ يبقى كل يؤخذ من كلامه ويرد، يؤخذ من كلامه ما وافق ما جاء به الرسل ويرد ما لم يوافق. طيب يبقى اجتمع عندنا من التعريف الشرطان المعروفان، وهما الإخلاص والمتابعة. الإخلاص هي طاعة الله بامتثال ما أمر، طاعة الله بامتثال باختيار رضا، ويكون هذا لله، مش هتبقى إخلاص من غير اختيار، مش ممكن يبقى كاره اللي بيطيعه وبقى إيه إخلاص، صح لا؟ فيبقى معمود الإخلاص الرضا، انك انت راضي، انك انت اخترت طاعته، مش مكره على طاعته، متمرر من طاعته، متألم من طاعته، لا انت مختار لطاعته، راضي، يعود الاخلاص. ثم ما هو الامر الذي ستطيع فيه؟ ما جاء من جهة، وهو المتابعة، المتابعة ما جاء به الرسل، اللي هو موافقة الشرع، موافقة الشرع. انت عارفين ان الحجة هي ما جاء به الرسل. وقال ايضا ابن تيمية رحمه الله: اسم العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهرة والباطنة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. وهنا هذا التعريف أجمل من الأول، الأول كان فيه بعض التفصيل، لأنه جمع الشرطين في وصف واحد، هذا الوصف هو ما يحبه الله. يعني لفظ ما يحبه الله جمع الشرطين معا، شرط الإخلاص، فالله عز وجل لا يحب من العبد الشرك، انت تكفره لا يرضاه لكم، مش كده؟ انت تشكره يرضاه لكم ولا يرضى لعباده، انت تشكره يرضاه لكم ولا يرضى لعباده الكفر. ان تكفروا لا يرضى، نعم يا ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا يرضه لكم، ان تكفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر ولا يرضى لعباده الكفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحدث به عن ربه جل وعلا: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته هو الذي أشرك. هذا يدل على أن الله لا يحب الشرك ولا يريده. وفي الحديث عند الترمذي من حديث أنس أن الله عز وجل يأتي لأخف أهل النار عذابا فيقول له: لو كان لك مثل الأرض ذهبا ومثله معه أكنت مفتديا به؟ فيقول: نعم يا رب. فيقول: أردت منك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم، ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. أردت منك ما هو أهون، طبعا أهون تحقيق التوحيد أهون، ومن الحصول على مثل الأرض ذهب مرتين، ده الحصول على 2 كيلو ذهب حتى مش مثل الأرض. لو بعت نفسك وعيالك اشتغلت لحد ما تموت عشان تعرف تحقيق التوحيد أيسر من ذلك، وهو إمساك القلب عن جعل ند لله جل وعلا بحيث يتحكم في الجارحة فيجعلها عبد لله وحده دون مسواه. هذا أيسر، أردت منك ما هو أسهل من ذلك، وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. انظر، أردت منك، وهذا معناه له سبحانه وتعالى لا يحب من عباده ولا يريد منهم. إذا يحب منك ماذا؟ الإخلاص. إن الله يحب العبد إذا أكل الأكلة وشرب الشربة فيحمد الله، يحب سبحانه وتعالى حمده. أنتم عارفين أن الحمد ملاك الإيه؟ ملاك التوحيد. الحمد ملاك التوحيد، ولذلك قدمت فيه الصور الحمد لله، مش أنا شرحت هذا في الحمد والشكر، وعرفنا أن الحمد أعم وأعظم، مش كده؟ وده سر ابتداء الصور بالحمد لله، وكأن يقول الإيمان العبودية لله وحده. مفهوم يا اخوانا ليه؟ فالله يحب الإخلاص ويكره ولا يحب الشرك. فلما يقول اسم جامع لكل ما يحبه الله، فمما يحب الله الإخلاص. طيب، وكذلك مما يحب الله اتباع الرسل، لأنه أمر بذلك، أمر بذلك ووصى به، مش كده ليه؟ صح ولا لا؟ أمر بذلك ووصى به، وبين أن طريق النجاة أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، حيث الأعراف. اتبعوا إيه؟ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، حيث الأعراف، مفهوم؟ فهذا إيه؟ يدل على أنه سبحانه وتعالى يحب اتباع. فلما يقول في التعريف اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه، فهو لا يحب الكفر والشرك ولا يرضاه، ويحب الإخلاص ويرضاه. إذا الاسم الجامع فيه الإخلاص، مش كده؟ بعدين لا يحب السبل وترك الأنبياء، بل لا يرضى ولا يحب إلا اتباع صراطه واتباع ما أنزل. يبقى إذن مما يحب الاتباع. يبقى العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله، فكها لكل ما فيه إخلاص ومتابعة من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. فإيه التعريف أجمل من أول، أجمل يعني في إجمال، مش أجمل يعني من الجمال، أجمل من الإجمال. أما الأول فيه شيء من التفصيل، طاعة الله بامتثال ما أمر على ألسنة الرسل. الامتثال بيّن لنا الإخلاص، امتثال لله وحده، وطاع وإيه وما جاء به الرسل بيّن لنا إيه؟ بيّن لنا المتابعة، مفهوم؟ ولكن التعريف الثاني بيّن مسألة جميلة، وهي أن العبادة ليست صورة، اسم جامع. يعني ايه اسم جامع؟ انت المفروض تعرف تحفظ التعريفات دي، تحفظها زي اسمك، لكن وانت تحفظها لابد ان يكون معناها يجول في خاطرك، مفهوم؟ ويبقى واضح جلي عشان يبقى معتقد عندك. جلي معايا يا اخوان ولا ايه؟ طيب، اسم جامع يعني ايه؟ يعني لا يتنزل على صورة مخصوصة، لا يتنزل على صورة مخصوصة. يعني لما اقول لك الرحمة يعني ايه؟ تقول لي الرحمة انك تأكلني لو انا جعان، انك انت تشوفني مريض تساعدني، تشوفني عاجز تعني، انك انت لا تعنفني، مفهوم؟ طيب، هذا تعريف الرحمة ولا إبراز لبعض صورها؟ إبراز لبعض صوري، لكن الرحمة نفسها تعريفها إيه؟ هتلاقيها عبارة عن اسم جامع لما فيه التخفيف ورفع العنت. يبقى ليس لها صورة مخصوصة، لكن يدخل تحتها صور وأفعال شتى لا تحصر. لكن لو جه واحد قال لك الرحمة هي حمل الأم لرضيعها، إذا معنى ذلك حمل الأب للرضيع مش رحمة، مش تعريف كده، فاهم ليه؟ الرحمة هي أن يبر الرجل أباه، ده لو المرأة برت أمها مش رحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، مفهوم ليه؟ يبقى إذا الرحمة دي معنى اسم عام جانب. العبادة كذلك، العبادة كذلك، إذا طلبت منك تعريف العبادة ثم تقول لي العبادة هي الصلاة والصيام والزكاة والحج والجهاد والبر والصلة والذكر والدعاء والإحسان والحج والعمرة، وتقعد ترص، ده تعريف صحيح؟ لا، ليس تعريف صحيح، لأنك أنت لو قعدت تعد وبعدين سبت بعض الأفعال يبقى هذه الأفعال مش إيه؟ مش عبادات خالص، وإلا يلزمك أن أنت تعمل في تعريف العبادة مجلد تذكر فيه كل أسماء العبادات اللي تعرفها واللي ما تعرفهاش، مفهوم؟ طبعا ده مش تعريف، مفيش تعريف يبقى مجلد، مفروض التعريف هو ما قل لفظه ودل على المعنى الكبير، مفهوم ولا ايه؟ عنوان. فلما اقول العبادة الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة والجهاد وكذا وكذا وكذا وعنعد شنتهي، فجاءك هذا اولا غير دقيق لان سيخرج منه، تعرفين ان التعريف هو ما يكون جامعا للحد بحيث يكون جامعا منعا. طب معنى جامع يعني ايه؟ معنى جامع يعني لا مش بلغة المصادر، معنى جامع علميا يعني مش جامع يعني شامل يعني اللافف كله، جامع يعني مش مخلاش حاجة، لا جامع يعني جامع يعني نقول لا انا بقول كلمة جامع، بقول كلمة جامع، كلمة اي تعريف ان شاء الله حتى بتعرف الماء لابد يكون تعريف جامع مانع. كلمة جامع يعني ايه؟ قول يا اخي، يعني هو عايز حد عارف يقول يقول يتضمن الجامع هو ما اشتمل على جميع افراد المعرض بحيث لا يخرج ما يلزم دخوله فيه. لا شوف بدل ما مفهوم اشتمل مول تعريف عرفت المعرف اي معرف، يبقى لابد ان يكون التعريف ده ايه؟ عشان يكون جامع يدل على جميع افراد المعرف بحيث لا يخرج منه ما ينبغي دخوله فيه. ادي معنى كلمة جامع. لو فتحت اي كتاب اصول من في التعريفات الاصولية تجد ايه الكلام ده موجود، بس يا انت افتح. وكلمة مانع معناها ايه؟ انه يمنع دخول ما ليس من افراد المعرف. يعني لما اقول اريد تعريفا جامعا مانعا للانسان، ثم واحد يقول لي هو ما يكون متحركا مثلا، نقول له لا ده ليس جامعا ولا مانعا. ليه؟ لانه اولا دخل في التعريف ما ليس ما ليس من افراده، من افراد المعرف. الدوده بتتحرك ولا لا؟ العربيه كمان بتتحرك، مفهوم؟ فلما جمع جمع جمعا غير دقيق. طيب في نفس الوقت لو افترضنا انه جامع من الجهه دي لانه دخل حتى لما يخشوش دخلوا، لكنه ايه؟ غير مانع، لان المانع تعريف المانع هو ما يمنع دخول ما ليس من المعرف، مفهوم؟ فقد يكون جامعا ولكنه غير مانع، وقد يكون مانعا ولكنه غيره جامد. واحد يقول لك مثلا الإنسان هو ذلك المخلوق الذي له لحية. مش بضحك، واضح كده، وبقدمين ويدين، ده جامع لكنه ايه؟ ده مانع، ولكنه غير جامع. صح، منع دخول الحيوان ودخل الدودود والدود والحشرات، لكن ايه؟ خرج انسان، مرأة فهي انسان، مش كده ولا ايه؟ فبقى مانع غيره جامع. لا بد في التعريف ان يكون جامعا مانعا، اما جامعا يعني يشتمل على جميع افراده الذين ينبغي ان يدخلوا بحيث لا يخرج منهم احد، مفهوم؟ ومانعا يمنع من دخول ما ليس من افراده. بتاعك ما تقول التعريف خلاص هو ده، متى تحقق التعريف؟ حق المعرف. فاذا قلت العباده هي الصلاه والصيام والزكاه والحج كان ذلك مانعا لكن ليس جامعا، صح؟ فلابد. فعندئذ قال اسم جامع. اسم ايه؟ جامع. الاسم الجامع ده هو ما لا يتنزل على صورة المحدود، لكن كل افراد تخش لان لما جه بعد ما الاسم جامع ما سكتش. يعني كلمة اسم جامع اي لفظ يدخل تحت منه جمع كثير جدا يبقى اسمه اسم جامع. زي ما قلنا الرحمة اسم جامع، والكرم اسم جامع، لكن هنا قال لكل ما يحبه الله ويرضاه من الاعمال والاقوال الظاهرة والباطنة. ايه اللي حصل؟ اللي حصل نوجه نوع الاسم واعطاه ممنعة تمنع دخول ما ليس منه. وده من ادق التعريفات من هذه الجهة، من ادق التعريفات للعبادة من هذه الجهة، انها عرفت العبادة تعريفا صحيحا، لا اسم جامع وليست ايه؟ صورة محدودة، مفهوم؟ يدخل تحتها صور عدة. يبقى الصلاة تعريف العبادة؟ لا، انما الصلاة فرد من افراد العبادة، اذا تحقق فيه معنى العبادة كان عبادة، واذا لم يتحقق خرج من افراد العبادة، مفهوم ليه؟ ولذلك كان من الصلاة ما ليس عبادة، وكان من الأعمال ما ليس عبادة، من الصيام والزكاة والحج، زي ما قلنا كم من مصلٍ ولا صلاة له، مش كده ولا إيه؟ قالت العرب آمنا قل لم تؤمنوا، يمكن دي دليل في إشكال، لكن مثل المنافقون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يؤمن الناس ولا يذكرون الله، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، هذه عبادة ولا لا؟ لما تيجي تقول أشهد أن محمدا رسول الله، مش دي عبادة؟ صح ولا لا؟ والله يعلم أنك لرسوله والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. سبحان الله العظيم. طب هم كاذبون في ماذا؟ كاذبون في القول ولا كاذبون في العبودية؟ في العبودية، وإلا فالقول صدق. مش محمد رسول عليه الصلاة والسلام؟ شاوى بابه. لما واحد يقول فلان ده اسمه سيد، مش ده صح ولا كبير؟ خلاص هو ده كلام، لكن هو ممكن يكون من جواه غير معتقد بهذا الوصف، غير مستسلم، غير راضي، والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. هم كذبوا في ماذا؟ في العبودية. وده الايات دي، هذه الايات من سورة المنافقين، من سورة المنافقون، هذه الآيات مالها؟ تبين شرط الايه؟ الصدق في لا إله إلا الله، شرط الصدق في لا إله. احنا بنقول المصدق لا إله إلا الله الصدق، معنى الصدق اللي هو موافقة حركة اللسان أو خبر اللسان للمخبر عنه، لا، موافقة انفعال القلب للمخبر عنه. والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبوا في ماذا؟ كذبوا في أنهم تكلموا أو أعلنوا كلمة كذب؟ لا والله، ما قالوه من كلمة هي إيه؟ هي أخي صدق. ليه؟ نشهد إنك لرسول الله، لكن لم يكن هذا عن إيمان، فكانوا كاذبين في العبودية. فكذلك من الناس من يصلي ويشهد الشهادتين فيكون كاذبا والله يشهد انه لكاذب، زي الحديث حديث البخاري حديث فتنة القبر، حديث فتنة القبر لما يسأل لا اله الا الله فيقول ها ها كلمة سمعت الناس يقولونها، يبقى هو ايه والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، نعوذ بالله من ذلك، تنبه يا اخي، نعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله العافية والسلامة في الدين والدنيا. فهنا يقول اسم جانب معنى عام، معنى عام قد يتحقق في الصلاة وقد لا يتحقق، يبقى نقول ان الصلاة اذا تحقق فيها معنى العبادة صارت عبادة، الصيام الزكاة الحج اذا تحقق فيه معنى العبادة صار عبادة، وان لم يتحقق فيه ها لم يصر عبادة، لم يصر ايه عبادة، تنبه يا اخي. يبقى ادق التعريفات ايه هو ها اسم جامع وافصل وابين التعريفات طاعة الله بامتثال ما امر على ألسنة رجل، يهمنك تخرج من حضرات اليوم تفهم هذه المعاني في العبودية، تفهم هذه المعاني في تعريف العبادة، حتى لا يكون تعريف العبادة مجرد كلمة تقال باللسان، لأن ده هيراجعك، هذا الكلام هيراجعك عبودية، هيراجعك عقائدية. أنا عندما ألتزم بأمر، عندما أسير على أمر، أسأل نفسي أنا فعلت لماذا؟ رياء الناس، مخافة المذمة، حرجا ولا امتثالا ورضا، دي بقى هي الاخلاص، الاخلاص عرفت انت رأى ايه العبودية، وان كنت في ظاهر الامر تجري عليك الايه الاحكام، وان كنت في ظاهر الامر، وان كنت في ظاهر الامر مالك تجري عليك الاحكام، لكن انت تتعلم ما تصح به عقيدتك تربية عقدية لو معرفة المعاني على وجهها الصحيح، تستبدأ ايه تحاسب نفسك على الموقف العملي. طب انا ملتزم وممتثل على وفق هذه المعاني، يعني العبادة عندي على وفق هذه المعاني، ولا العبادة عندي مجرد ان انا بصوم وصلي وبقرأ قرآن وبذكر وواكب وغرب، ولا فيها الامتثال، ولا فيها الرضا، ولا فيها المحبة، هل فيها التقيد بالطريق الذي لا طريق غيره اللي هو اخذ من الرسل، ولا انا باخذ اقوال الرجال، ولا انا بخشى في الله لومة لائم، ولا انا بقلد الرجال ديني، كل دي مقامات تنافي تحقيق الايه العبادة على المعنى الذي يؤجر عليه العبد، وان كان ظاهرا تجري عليها الايه الاحكام. لكن انت دايما تتخيل، دايما تتخيل الفرق بين مرات الحكم اي نعم، يعني الفرق بين ان انا بجري على الاحكام، يعني مثلا انت راجل تقوم الناس في الصلاه، الناس تقول لك انت ما شاء الله راجل حافظ القران وراجل متقن وراجل امام، لكن انت تسال نفسك بقى هل انت منتفع بذلك ولا لا، يعني هل انت معنى كلمه منتفع السؤال ده، يعني هل انت متقيد بالقيود ومنضبط بالضوابط اللي ترتب عليها انتفاع، ولا انت برد متسلطن ومكتفي بمجرد اجراء الاحكام. طبعا اكتفاءك بمجرد اجراء الاحكام بيجعلك في غفله، وبيجعلك تحسن الظن بنفسك ساعه ما تيجي تتزنق، والله الحمد لله الناس كلها عارفه ان انا انسان كويس، والناس كلها بتشهد ان انا انسان كويس، انت ساعه ما تتزنق مع نفسك بيغلبك هذا، فيحدث خلط من مرات الحكم مرات الانتفاع، مفهوم؟ فتظن ان انت ستكون يوم القيامه على نفس الصوره اللي ايه اللي انت كانت الاحكام عليها، وهو ثناء الناس عليك او اثبات الاحكام لك، لكن لابد ان تعلم انه قد تاتي يوم القيامه وتجد ان الانتفاع ليس على ما جرت به الاحكام. ولذلك يقول الله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، نسال الله العافيه والسلامه، نسال الله العافيه والسلامه، تنبه، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما عملوا، وبدا لهم سيئات ما عملوا، ليه؟ هم كانوا ايه؟ عندهم غفله، او يعني هذه الايات في حق الكافرين بينه، طب وفي حق غير الكافرين؟ انهم خالطوا الامر فظنوا ان جريان الاحكام في الدنيا مالها ستكون بنفس الميزان في الاخرة. يعني انت بينك وبين الناس ايه؟ مفيش حد بقولك ايه؟ بحد بكلمك اللي بقولك عن الشيخ عموما. طبعا عن الشيخ ده شرف صح؟ لو واحدة منتقدة في وسط نساء عوام يقولها ايه؟ شفت الشيخ؟ صح ولا لا؟ هو كده بتجري الاحكام كده بناء على الثياب. الاحكام بتجري على الثياب. يعني ممكن انت واهل الاعلم اهل الارض سواء عند العم، لو العم شاف رجل من اهل العلم زي ابن باز زي ابن عثيمين زي ابن الالباني حسبهم الله، اي واحد من العلم شافك هو هيقول له عم الشيخ وانت هقول لك عم الشيخ. هو ما يعرفش ده من ده بقى.